قال دخلنا بيوتنا وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت، فكان أول من رآه رجل من اليهود، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة، ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مثل سنه، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وركب الناس ما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فأظله بردائه، فعرفناه عند ذلك. وقد تقدم مثل ذلك في سياق البخاري رحمه الله عز وجل، كما ذكر موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل في مغازيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا هاشم، حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إني لا أسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكامنا في بعض حرار المدينة، ثم بعث رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليها. فقالت الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين ظهورهم. فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه، يقولن: أيهم هو؟ فما رأينا منظر شبيها به يومئذ. قال أنس: فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض، فلم أرى يومين مشبها بهما. ورواه البخاري رحمه الله عز ورواه البياقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصغاني عن محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أنس عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه بنحوه أو مثله. وفي الصحيحين من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر في حديث الهجرة قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله. فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر. وقال البياقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو عمرو الأديب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، جعل النساء والصبيان يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون حين نزل بقباء على كلثوم بن الهادم أخي بن عمرو بن عوف، ثم أحد بني عبيد، ويقال بل نزل على سعد بن قاسمة، ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن الهدم. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن الهادم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عازبا لا أهل له، وكان يقال لبيته بيت العزاب. والله أعلم. ونزل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على خبيب بن سيف أحد بني الحارث بن الخزرج بالسنح، ويقيل على خارجة بن زيد بن أبي زه بن أبي زهير أخي بن الحارث بن الخزرج. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وقام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بمكة 3 ليال وايامها، حتى ادى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن الهادم. فكان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وانما كانت اقامته بقباء ليلة او ليلتين. يقول: كانت بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه فاستغربت بشأنه فقلت لها يا أمت الله من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو وأنت امرأة مسلمات لا زوج لك. قالت هذا سهل بن حنيف وقد عرف أني امرأة لا أحد لي فإذا أمسى عدا على أوثان قومي فكسرها ثم جاءني بها فقال احتطبي بهذا. فكان علي رضي الله تعالى عنه يأثر ذلك من شأن سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق رضي الله تعالى عنه. وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده صلوات ربي وسلامه عليه ثم أخرجه الله من بين أظهورهم يوم الجمعة. وبنى عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم 18 ليلة. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل قلت وقد تقدم في مروى البخاري من طريق الزهري عن عروة أنه عليه السلام قام فيهم 14 ليلة. وحكى موسى بن عقبة عن مجمع بن زيد بن جارية أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يعني في بني عمرو بن عوف بقباء 22 ليلة. وقال الواقدي رحمه الله عز وجل ويقال أقام فيهم 14 ليلة. قال ابن اسحاق رحمه الله فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف فصلىها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانونا فكانت أول جمعة صلىها صلوات ربي وسلامه عليه بالمدينة. فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة لناقته. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني بياضة تلقى زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فقالوا يا رسول الله هلم علينا في العدد والعدة والمنع. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني سعيد اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني سعيد فقالوا يا رسول الله هلم علينا إلى العدد والعدة والمنع. قال صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلوات ربي وسلامه عليه خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وزت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن ربيعة وخريط بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بن عدي بن النجار وهم أخواله دنيا أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو إحدى نسائهما طرده سليط بن قيس وهو بسليط سيرات ابن أبي خرجة في رجال من بن عدي بن النجار فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنع. قالوا خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده عليه السلام اليوم. وكان يومئذ مربدا لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار وهما سهل وسهيل وبنا عمرو وكان في حجر معاذ بن العفراء. قلت وقد تقدم في رواية البخاري رحمه الله عز وجل من طريق الزهري عن عروة أنهما كان في حجر أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه والله تعالى أعلم. وذكر موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في طريقه مع عبد الله بن أبي بن سلول وهو في بيت، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إلى المنزل، وهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسهم. فقال عبد الله: انظر الذين دعوك فانزل عليهم. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من الأنصار، فقال سعد بن عبادة: أعتذر عنه، لقد من الله علينا بك يا رسول الله، وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاج ونملكه علينا. قال موسى بن عقبة رحمه الله: وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف، فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، فإنما أنزل حيث أنزلني الله عز وجل. فلما انتهت إلى دار أبي أيوب باركت به على الباب، فنزل فدخل بيت أبي أيوب حتى بتنا مسجده ومساكنه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: لما بركت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عنها حتى وثبت، فسارت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لا زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها الأول فمبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جيرانها. فنزل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته. ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو عن المربد لمن هو، فقال له معاذ بن عفرة: هو يا رسول الله لسهل وسهيل بن يعم، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه، فاتخذه مسجدا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه صلى الله عليه وسلم. فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من المهاجرين والأنصار. وستأتي قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله تعالى. وقال البياقي رحمه الله عز وجل في الدلائل: وقال أبو عبد الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري، حدثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي الورد، حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق ابن عبد الله ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائها، فقالوا: يا رسول الله. فقال: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فبركت على باب أبي أيوب، فخرجت جوار من بني النجار، فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهم يقولن: نحن جوار بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبوني؟ فقالوا: إي والله يا رسول الله. فقال: وأنا والله أحبكم. قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لم يروه أحد من أصحاب السنن، وقد خرجه الحاكم في مستدركه كما ترى. ثم قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن سليمان أن حسن مقرب بغداد، حدثنا عمر بن سليمان الحلبي، حدثنا أبو خيثمة المصيصي، حدثنا عيسى بن يونس عن عوف الأعرابي عن ثمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحي من بني النجار، وإذا جوار يضربن بالدفوف يقولن: نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلم الله أن قلبي يحبكن. ورواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه رحمه الله عز وجل من عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس به. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عز وجل عن أبي معمر عن عبد الوارث عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين حسبت أنه قال من عرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها 3 مرات. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن الصيب حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبا بكر شيخ يعرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنه إنما يهديه الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: يا نبي الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرع. فصرعته فرسوه، ثم قامت تحمحم، ثم قال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: قف مكانك ولا تترك أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار. رضي الله تعالى عنهم، فجاءوا فسلموا عليهما، وقال: اركبا آمين، وقالوا اركبا آمنين مطمئنين. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح. فقيل في المدينة: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فاستشرقوا نبي الله ينظرون إليه ويقولون: جاء نبي الله. فقال: فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب. قال: فإنه لا يحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم، فعجل أن يضع الذي يختلف فيها. فجاء وهي معهم، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أهله. وقال نبي الله: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. فذهب فهيئ له مقيلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله، قد هيئت لكما مقيلا، قوما على بركة الله. فقيل فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الله بن سلام. فقال: أشهد أنك نبي الله حقا، وأنك جئت بحق، ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وعلمهم وابن عالمهم، فدعوهم فاسألهم. فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، وإياكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وأني جئت بحق أسلم. فقال: ما نعلم ثلاثا وكذا. قال: كذا رواه البخاري رحمه الله عز وجل منفردا به عن محمد غير منسوب، عن عبد الصمد به عن عبد الصمد به. وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ابي رهم السماعي قال: حدثني ابو ايوب حدثني ابو ايوب قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفل وانا وام ايوب في العلوي. فقلت له: يا بابي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلوي، وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفلي، وكنا فوقه في المسكن. فلقد انكسر حب لنا فيهما، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شان فيؤذيه. قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه، فإذا رد علينا فضلة تممت أنا وأميوب موضع يده، فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعث علينا ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثوما، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أر ليده فيه أثرا. قال: فجئته فزعا فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت أمي، رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يديك. فقال: إن وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه. قال: فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. وقد رواه البياقي من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن أو أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي رهم عن أبي أيوب، فذكره ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن موسى بن محمد بن ابن محمد المؤدب عن ليث. وقال البياقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عمرو الحيري حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا محمد بن سعيد الدارمي، حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم بن الأحول، حدثنا عاصم بن العاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل في السفلي وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ليلته، فقال: نمشي فوق رسول الله صلى الله عليه فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك، فقال: السفل أرفق بنا. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به سأل عن موضع أصابعه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنع له طعاما في ثوم. فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: حرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه الملك. ورواه مسلم عن أحمد بن سعيد به، وثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية: بقدر فيه خضرات من بقول، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فلما رآه كره أكلها. قال: قل فإني أناجي من لا تناجي، صلوات ربي وسلامه عليه. وقد روى الواقدي رحمه الله أن أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه أن أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده. وروى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: أول هدية أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل دار أبي أيوب، أنا جئت بها قصعة فيها خبز مسرود بلبن وسمن، فقلت أرسلت بهذه القصعة أمي. فقال: بارك الله فيك. ودعا أصحابه فأكلوا، ثم جاء قصعة سعد بن عبادة ثريد وعرق لحم، وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربع يحملون الطعام يتناوبون، وكان مقامه في دار أبي أيوب 7 أشهر. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل في دار أبي أيوب مولاه زيد بن حارثة وأبي رافع، ومعهما بعيران و500 درهم، ليجيء بفاطمة وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهما ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسودة بنت زمعة وزوجته، وأسامة بن زيد، وكانت رقية قد هجرت مع زوجها عثمان وزينب عند زوجها بمكة بالعاص بن الربيع، وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة. وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفي بعيال أبي بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ولم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البياقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا خالف بن عمرو العكبري، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عطاف بن خالد، حدثنا صديق بن موسى عن عبد الله بن ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي وبين دار الحسن بن زيد، فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله المنزل. فانبعثت به راحلته فقال: دعوها فإنها مأمورة. ثم خرجت به حتى جاءت موضع المنبر فاستناخت، ثم تخللت الناس، ثم وثم عريش كانوا يرشونه ويعمرونه ويتبردون فيه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته في فآوى إلى الظل، فأتاه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إن منزلي أقرب المنازل إليك، فانقل رحلك إلي. قال: نعم. فذهب برحلي إلى المنزل، ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أين تحل؟ قال: إن الرجل مع رحلي حيث كان. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش 12 ليلة حتى بنى المسجد. وهذه منقبة عظيمة لأبا أيوب خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، حيث نزل في داره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روينا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لما قدم أبو أيوب البصرة، وكان أبو عباس رضي وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نائبا، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نائبا عليه من جهة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فخرج له ابن عباس عن داره حتى أنزله فيها كما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، وملكه كلما أغلق عليه بابها. ولما أراد الانصراف أعطاه ابن عباس 20,040 عبدا. وقد صارت دار أبي أيوب بعده إلى مولاه أفلح، فاشتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ب1,000 دينار، وصلح ما من بنيانها، ووهبها لأهل بيت فقراء من أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك نزوله عليه السلام في دار بني النجار، واختيار الله له ذلك منقبة عظيمة لهم. وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ 9 في كل دار محلة، كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها، كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم، وهي كالقرى المتلاصقة. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بني مالك بن النجار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي سيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور بني النجار، خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو الحارث بن عبد ابن الخزرج، ثم بنو سعيد، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن معاذ: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير. هذا لفظ البخاري رحمه الله عز وجل. وكذا رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وأبي سلمة عن أبي سيد مالك بن ربيعة، ومن حديث عباس بن سلمة عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. زاد في حديث أبي حميد فقال أبو سيد سعد بن عبادة: ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا آخرا؟ فآخرا فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. قال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ بل قد ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة ومن أنصار الشرف والرفعات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم الأنصار شعار والناس دثار. رضي الله عن الأنصار وأهل الأنصار وأهل بيت الأنصار. وقال الأنصار كرشي وعيبتي، رضي الله تعالى عنهم. وقال: أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا حجاج بن منهل حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد أخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث شعبة. قال البخاري رحمه الله عز وجل: أيضا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وروى البخاري رحمه الله عز وجل أيضا عن أبي الوليد الطيالسي ومسلم من حديث خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن مهدي أربعتهم عن شعبة بي، والآية والحديث في فضائل الأنصار كثيرة جدا. وما أحسن ما قال أبو كشف صرمة بن أبي أنس المتقدم: ذكر أحد شعراء الأنصار في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرهم إياه في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ونصرهم إياه ومواساتهم لهم وأبي أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن إسحاق: وقال أبو كشف صرمة بن أبي أنس يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوى في قريش بضع عشرة حجة، يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا، فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسرورا بطيبة راضيا صلى الله عليه وسلم وألف صديقا واطمأنت به النوى، وكان له عون من الله باديا يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المنادي، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المواسيا، ونعلم أن الله لا شيء غيره وأن كتاب الله أصبح هديا. أقول إذا صليت في كل بيعة حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا، أقول إذا جاوزت أرضا مخيفة تباركت اسم الله أنت المواليا، فطأ معرضا إن الحتوف كثيرة وإنك لا تبقي لنفسك باقيا، فوالله ما يدري فتى كيف سعيه إذ هو لم يجعل له الله واقيا. ولا تحفل النخل المعيمة ربها إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا. ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وغيره، وروى عبد الله بن الزبير والحميدي وغيره من سفيان وغيره عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عجوز من الأنصار رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت عبد الله بن عباس يختلف إلى صرمة بن كشي يروي هذه الأبيات، رواها البيهقي. قال رحمه الله عز وجل: فصل فيما نالت المدينة من شرف بعد الهجرة النبوية. قال: وقد شرفت المدينة أيضا بهجرة عليه السلام إليها، وصارت كهفا لأولياء الله وعباده الصالحين ومعقلا وحصنا منيعا للمسلمين ودار هدى للعالمين. والأحاديث في فضلها كثيرة جدا، لها موضع آخر نوردها فيه إن شاء الله تعالى. وكتبت في الصحيحين من طريق خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن مساف ابن سافر من عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ورواه مسلم رحمه الله عز وجل أيضا عن محمد بن رافع عن شبابة عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الصحيحين أيضا من حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد أنه سمع أبا الحارث سعيد بن يسار قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وقد انفرد الإمام مالك رحمه الله عز وجل عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيله على المدينة. الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم سكن المدينة والموت فيها. وقد قال البيهقي رحمه الله عز وجل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد وأبو بكر بن عبد الله قال حدثنا حسن بن سفيان حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا سعيد بن سعيد حدثني أخ عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك فأسكنه الله المدينة. قال رحمه الله عز وجل هذا حديث غريب جدا والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة. وقد إلا المكان الذي ضم جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة طويلة يطول ذكرها هنا ومحلها في كتاب المناسك من الأحكام إن شاء الله تعالى. وأشهر دليل لهم في ذلك ما قاله الإمام محمد حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحجارة في سوق مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري به. وكذا رواه الترمذي رحمه الله عز وجل والنسائي وابن ماجه من حديث ليس عن عقيل عن الزهري به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد روى يونس عن الزهري به وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث الزهري عنده صح. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحزورة فقال علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وكذا روى النسائي رحمه الله عز وجل من حديث معمر عن حديث معمر به من حديث معمر بن قال حفظ البيهقي وهذا وهم من معمر. وقد رواه بعضهم عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو ايضا وهم والصحيح رواية الجماعة. وقال احمد ايضا حدثنا ابراهيم بن خالد حدثنا رياح حدثنا رباح عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن محمد عن ابي سلمة عن بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو في سوق الحجارة والله انك لخير ارض الله واحب ارض الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. وروى الطبراني عن احمد بن خليد الحلبي عن الحميدي عن الدروردي عن ابن اخي الزهري عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطمئن عن عبد الله بن عدي ابن الحمرابي. فهذه طرق هذا الحديث واصحها ما تقدم والله اعلم والحمد لله رب العالمين. نقف عند ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة وهو ابتداء التاريخ الإسلامي. نبدأ إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة من بداية التاريخ الإسلامي وهو السنة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا إلا وإياكم بما علمنا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا وجه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.